بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الضمير، ثم قال رحمه الله تعالى: العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشدقم وهيلة وواشق، واسما أتى وكنية ولقبا، وأخرا ذا إن سواه صحبا، وإن يكون مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي ردف. ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد، وجملة وما بمزج ركبا، ذا إن بغير ويه تم أعربا، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجار علم للفجرة. لما انتهى من الكلام على النوع الأول من أنواع المعارف وهو الضمير، انتقل إلى النوع الثاني وهو العلم، فعرفه أولا وقال: اسم يعين المسمى مطلقا علمه، يعني أن العلم هو الذي يعين مسماه مطلقا. وقوله مطلقا أي بدون قيد، بدون حاجة إلى قرينة لا لفظية ولا معنوية، وهو يريد بهذا أن يخرج المعارف الأخرى، لأن قوله اسم يعين المسمى هذا أخرج النكرة، فإن النكرة لا تعين المسمى، صح؟ رجل، هل عرفنا من الرجل؟ لا. فلما قال يعين المسمى دخلت جميع المعارف، لأن كل معرفة فهي تعين مسماها، لكن قال مطلقة أي بدون قيد، بدون احتياج إلى شيء آخر، مجرد النطق بالعلم يتعين، فبمجرد النطق بالعلم يتعين المسمى، بخلاف مثلا الضمير فإنه يتعين فيه مسماه بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فالآن كما شرحنا هذا في أكثر من موضع، لو رأيت على السبورة مكتوب أنا الذي أخذت مثلا الكتاب، رأيت على السبورة هذه الكتابة أنا الذي أخذت الكتاب، دون أن تدري من الذي كتبها، هل تعرف من المراد؟ ما تعرف من المراد، مع أن الضمير معرفة، ولكن ما عرف لعدم القرينة التي تعين مسمى ويتكلم. لكن إذا قلت لك أنا الذي أخذت الكتاب عرفت مباشرة. لكن العلم يعين مسماه مطلقا، فإذا قلت زيد هو الذي أخذ الكتاب عرفنا من المراد. فإن قيل طيب يحصل أيضا الاشتباه إذا وجد معنا أكثر من زيد، نقول هذا ليس لأصل وضع العلم، العلم وضع للدلالة على واحد فقط، زيد سماه أبوه بهذا الاسم ليدل عليه هو فحسب، ثم حصول الاشتراك هو بسبب أوضاع أخرى، هذا سمى ابنه زيدة وهذا سمى ابنه زيدة، وإلا فالأصل أن الواحد، أن العلم الواحد يطلق لواحد، واضح؟ طيب الإشارة إنما تدل على المسمى بقرينة الإشارة، حسية كانت أو معنوية، فأقول مثلا هذا مفيد، يعني هذا الكتاب، إذا قلت هذا مفيد فبالإشارة عرفت ماذا أريد، إذا قلت هذا طيب عرفت من المراد عن طريق الإشارة، فما عين مسمى إلا بالإشارة. وقس على ذلك بقية المعارف، فهي لا تعين مسماها مطلقة وإنما بقيد، وأما العلم فيعين مسماه مطلقة، واضح؟ علمه الضمير يعود على إيش؟ اسم يعين المسمى مطلقة علمه، علم الاسم، الاسم علمه، اسم يعين المسمى مطلقا علمه، علم المسمى، علم المسمى هو اسم يعينه مطلقا. طيب ثم مثلنا بعدة أمثلة على العلم لنعرف أن الأعلام ليست خاصة بأسماء بني آدم، فذكر لنا جعفرا وخرنقا، هذا لأعلام بني آدم، فجعفر اسم رجل وخرنق اسم امرأة، وقرن هذا اسم قبيلة ومنها أويس القرني، وعدن معروفة، ولاحق اسم فرس، وشبقم اسم جمل، وهيلة اسم شاه، وواشق اسم كلب. فإذا نعرف من هذا أن الأعلام قد تكون لبني آدم، وقد تكون للبلدان، وقد تكون للحيوانات، والأغلب أن العلم الشخصي يكون للحيوانات الأليفة لا للحيوانات المتوحشة. لماذا؟ لأنها هي التي تحتاج إلى أن نعينها. فشخص معه مثلا ثلاثة من الحمير أكرمكم الله، فيسمي هذا باسم وهذا باسم من أجل أن يعرف ما المراد. وقد كان مع النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم حمار اسمه عفير، فهذا علم، هذا علم. طيب، ثم انتقل إلى تقسيمات للعلم. فذكر أولا أنه ينقسم إلى اسم وكنية ولقب. قال واسما أتى وكنية ولقبا. الاسم هنا المراد به الاسم الخاص، الاسم الخاص، فهو نوع من العلم، لأن الاسم يطلق بعدة اصطلاحات. فيطلق الاسم أحيانا في مقابل الفعل والحرف وهذا واضح، ويطلق الاسم أحيانا في مقابل الصفة، يقول هذا اسم وهذا صفة، فيكون المراد بالاسم هنا العلم بشكل عام. لكن هنا في هذا الباب الاسم فرد من أفراد العلم، وهو ما أطلق على الذات أولا، ما أطلق على الذات أي ذات بني آدم أولا، أول ما يخرج من بطن أمه أو أول ما يسمى يعني. فهذا الذي أطلق عليه يسمى اسما، يسمى اسما، ولو صدر بأب أو أم، ولو صدر بأب أو أم. يعني واحد ولد له ولد فقال هذا أبو بكر، هذا علم ليس بكنية، هو علم على صورة كنية. طيب، ثم الكنية ما صدر بأب أو أم بعد الاسم، ما صدر بأب أو أم بعد الاسم، لأنه حتى الأم أيضا قد تسمى البنت باسم مبدوء بأم، كأم كلثوم مثلا، يقال أم كلثوم، خلاص هذه اسمها أم كلثوم، فلا تكون هذه كنية. واضح؟ إذن الاسم، الاسم المراد هنا هو ما أطلق على ذات ابن آدم أولا، أول ما يولد، ثم الكنية ما صدر بأب أو أم بعد الاسم، ثم اللقب وهو ما أشعر بمدح أو ذم بعد التسمية، ما أشعر بمدح أو ذم بعد التسمية. لماذا بعد التسمية؟ لأنه أيضا قد يسمى بما يشعر بمدح أو ذم ولا يريدون تلقيبه، مثل زين العابدين، أن يولد ولد لشخص يسميه زين العابدين ولا يريد بهذا أن يكون لقبا له، هو اسمه. طيب، أو يسميه تقي الدين أو نجم الدين أو نحو ذلك، مع أن هذه في الأصل ألقاب، شمس الدين وتقي الدين ونور الدين، هذه ألقاب وليست أعلى، ليست أسماء، لكن قد يسمى الولد بها. واضح؟ طيب، إذن فالعلم ينقسم إلى اسم وكنية ولقب، وهذا يذكرونه هنا، يذكرونه في باب النحو لأن له أحكاما إعرابية ومن حيث التلفظ كذا. قال وأخرا ذا إن سواه صاحبا، أخرا ذا أي أخرا هذا، وهو اللقب، الاسم الإشارة للقريب فيعود إلى أقرب شيء ذكر وهو اللقب. يقول أخر هذا إن صاحب سواه، يعني إن صاحب الكنية أو صاحب الاسم. فإذا اجتمع الاسم واللقب قدمنا الاسم. طيب، فتقول هذا علي زين العابدين مثلا، هذا علي زين العابدين، ولا تقول هذا زين العابدين علي، هذا هو الأصل أن يقدم الاسم ويؤخر اللقب. كذلك اللقب مع الكنية، هذا أبو فلان ويذكر، فيقال أبو الحسن زين العابدين مثلا، ويقال أبو حفص الفاروق، وأبو بكر الصديق. فإذا الأصل تأخير اللقب عن الاسم والكنية. عندنا في الحاشية، وقلنا إننا المعتمد عندنا هو ما هنا، ما في هذه الطبعة، يقول جاء في بعض النسخ الألفية وذج على آخرا إذا اسما صاحبا، يعني بدل الشطر الأخير هذا، بدل عجز البيت وأخرا ذا إن سواه صاحبا، وذج على آخرا إذا اسما صاحبا، يعني أن اللقب إنما يؤخر إذا صاحب الاسم، أما إذا صاحب الكنية فلا بأس تؤخره أو تقدمه، والقضية المسألة خلافية يأتينا تفصيلها في الشرح الموسع إن شاء الله. إذن فهذا من أحكام اللقب، أنه إذا اجتمع مع الكنية والاسم يؤخر عنهما. طيب، الكنية والاسم ما الذي يقدم؟ لك أن تقدم ما شئت. ولهذا سكت عن الكنية، فلك أن تقدم الكنية على الاسم، ولك أن تقدم الاسم على الكنية، فتقول هذا محمد أبو عبد الله أو أبو عبد الله محمد وهكذا. ثم ذكر حكما آخر للقب لكن مع الاسم، فقال: وإن يكونا مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي رده. يقول: إذا اجتمع معك الاسم مع اللقب فأنت تنظر في نوع الاسم ونوع اللقب من حيث الإفراد والتركيب. وإن يكونا مفردين أي ليسا مركبين، ليسا مضافين، مثلا مثل إيش؟ مثل محمد، وأن تلقبه مثلا سعيد، تلقبه بسعيد أو بالسعيد، هو سعيد يصلح اسما ويصلح لقبا، ومثل مثلا عمر الفاروق. طيب، فعمر مفرد أي ليس بمركب، والفاروق مفرد أي ليس بمركب، فهذان اسم ولقب مفردان. فإذا كان مفردين فما العمل؟ قال: فأضف حتما، يعني اجعل اللقب مضافا إلى، أو اجعل الاسم مضافا إلى اللقب. فتقول: هذا عمر، أسمعوني، هذا عمر الفاروقي صح؟ استغربتم؟ قال لك ليش؟ يعني المشهور عندنا الفاروق صح، هذا عمر الفاروق هو، لأن الصحيح أنه يجوز. طيب، هذا اشتهر عندنا، لأن الصحيح أنه يجوز أن تقول هذا عمر الفاروق، لكن على ما يريد المصنف يقول: إن يكون مفردين فأضف، فتقول هذا عمر الفاروق. طيب، وسعيد كرزين، هذا من أشهر الألقاب الموجودة هنا. مثلا محمد بن بشار يلقب ببندر، ومحمد بن جعفر يلقب بغندر، صح؟ هذه ألقاب، يعني نحن لا نقف فقط على ما قرأنا: سعيد كرز وقفة وبطة، الألقاب هذه، لا، الألقاب كثيرة، وتجد في الناس كثيرا ممن عنده لقب واشتهر به. فالآن مثلا غندر، إذا قلت محمد مع غندر كيف ستقول؟ هذا محمد غندر، محمد غندر. طيب، قال: وإن يكون مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي ردف. قوله وإلا أي إن لم يكونا مفردين، أو لم يكن أحدهما مفردا، فتخرج لنا عدة صور: أن يكونا مضافين، طيب، أن يكونا مضافين، أبو عبد الله زين العابدين، أبو عبد الرحمن تقي الدين مثلا، نحن نريد الاسم على اللقب، عفوا الاسم ليس الكنية، فعبد الله بدون أبو، عبد الله زين العابدين، وعبد الرحمن تقي الدين، فمعنا الاسم مضاف مركب واللقب مركب. فهنا يقول: أتبع الذي ردف، يعني أتبع الذي تابع، الذي هو متأخر، اجعله تابعا على أنه بدل. فإذا نعرب الأول حسب موقعه في الحالين، طبعا حتى في الحالة الأولى نعرب الأول حسب موقعه من الجملة، ثم الثاني يكون بدلا. طيب، الصورة الثانية: أن يكون الأول مضافا وهو الاسم، والثاني مفردا. الصورة الثالثة عكسها: أن يكون الاسم مفردا والثالث مضافا، وفي كلها نتبع، في كلها نتبع. يعني خلصنا أن معنا أربع صور: أن يكون مفردين، أن يكون مضافين، أن يكون الأول مضافا والثاني مركبا، والثاني مفردا، الرابعة عكسها. فإذا كان مفردين نضيف الأول إلى الثاني، طيب، فيكون الثاني مضافا إليه، إذا يجر دائما، الثاني يكون دائما مجرورا. الثانية: إذا كان مضافين، أو إذا كان الأول مضافا والثاني مفردا، أو العكس، هنا الثاني يأخذ إعراب الأول لأنه بدل منه، فالأول يعرب بحسب موقعه، فإن كان مرفوعا رفع ما بعده، وإن كان منصوبا نصب ما بعده، وإن كان مجرورا جر ما بعده. واضح؟ طيب، شيخ الإسلام رحمه الله، ما اسمه يا محمد؟ شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد، ولقبه تقي الدين، لقبه تقي الدين. فهات لنا اسمه مرفوعا، ثم في جملة وهو مرفوع، ثم ائتي باللقب. نعم. مات أحمد تقي الدين سنة كذا مثلا، فإذا مات أحمد تقي الدين، أحمد فاعل وهو مرفوع لكن لم ينون لأنه ممنوع من الصرف، وتقي ما يعربها بدلا. طيب هات عجل. فرأيت أحمد تقي الدين، ومررت بأحمد تقي الدين، تقي الدين. طيب قال ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد. هذا تقسيم آخر للعلم. التقسيم الأول باعتبار الوضع، التقسيم الأول اسم وكنية ولقب، هذا باعتبار الوضع. التقسيم الثاني هذا باعتبار أصل وجود هذا الاسم، هل وجد علما أي استعمل علما مباشرة، أو عفوا هذا من حيث الاستعمال، أم استعمل قبل ذلك في شيء ثم صار علما. قال ومنه منقول كفضل وأسد، يعني يقول كلمة فضل إيش أصل معناها؟ كلمة فضل قبل أن تسمي شخصا بفضل إيش أصل معنى فضل؟ ها؟ يعني أنه مصدر، صح؟ مصدر فضل يفضل، فإذا فضل مصدر، فإذا سميت به شخصا فقلت هذا اسمه فضل، إذا سميته باسم منقول عن المصدرية إلى العالمية. واضح؟ أسد أصله للحيوان المفترس، طبعا هذا يعني شيء يريدون به تسهيل العلم وكذا، وإلا فهو مبني على مسألة المجاز والحقيقة والموضوع أولا والموضوع ثانيا، وهذه مسألة أخرى. طيب أسد قالوا للحيوان المفترس أولا، فإذا سميت شخصا بأسد فإذا هذا علم منقول، منقول عن إيش؟ عن اسم جنس. الأول منقول عن مصدر فضل، وهذا الثاني منقول عن اسم جنس. طيب حارث، إذا قلت هذا حارث اسمه حارث، منقول عن إيش؟ عن اسم فاعل. طيب مبروك منقول عن اسم مفعول، شمر منقول عن فعل ماضي هو من المنقول. طيب يزيد منقول عن فعل مضارع، وهكذا. إذن من الأعلام ما هو منقول. قال وذو ارتجال أي ومنه ما هو مرتجل، والمرتجل هو ما استعمل أولا في العالمية لم يستعمل قبل ذلك في شيء غير العالمية، كسعاد وأدد مثل للمؤنث وللمذكر، سعاد للمؤنث وأدد للمذكر. فيقول سعاد هذا ما استعمل أولا إلا في العالمية، لكن لو سمى شخص ابنته سعادة مثلا فهذا منقول أو مرتجل؟ منقول، لأن سعادة مصدر، أما سعاد فعال هذا ليس بمصدر ولم يستعمل قبل ذلك في غير العالمية. قال وجملة وما بمزج ركب، هذا من أنواع العلم لكنه من أنواع المنقول، فهذا من عطف الخاص على العام. العلم الذي أصله جملة هو علم منقول مثل العلم الذي أصله فعل والعلم الذي أصله مصدر ونحو ذلك. وجملة مثل إيش الجملة هذه؟ مثل شاب قرناه وتأبط شرا، ومثل جاد الحق مثلا، فلان هذا يقول اسمه جاد الحق، جاد الحق أصله هكذا، يعني أصله فعل ماضي مع فاعل، شاب قرناه فعل مع فاعل، والمسموع عن العرب هي الجمل الفعلية، ولكن النحويين كثير منهم يقيسون عليها الجمل الاسمية. لو سمى رجل ابنه بقام زيد مثلا سماه هكذا قام زيد، فنقول هذا علم منقول، علم منقول. وحكم الجملة في المشهور ايش؟ العلم الذي هو جملة ان تعرب على الحكاية، ان تعرب على الحكاية. وما بمزج ركب اي ومن العلم المنقول ايضا المركب المزجي، المركب المزجي. والمركب المزجي هذا نوعان، ما يختم بويه وما يختم بغير ويه، فما يختم بغير ويه كسيبويه وعمرويه، وما يختم ما يختم بويه وما يختم بغير ويه كبعلبك وحضرموت الى اخره. فهذا من العلم المنقول. ذكر لنا حكم هذا الاخير وما بمزج ركب، فقال ذا اي هذا الذي هو مركب تركيبا مزجيا، ذا إن بغير ويه تم أعرب، يعني أعرب إن تم بغير ويه، فإن تم بغير ويه فهو يعرب، والمشهور أنه يعرب إعراب إيش؟ الاسم الذي لا ينصرف. دع خلكم معنا مركزين. قال ذا أي المركب المزجي، إن بغير وجه تم أعرب، يعني أعرب إذا ختم تم بمعنى ختم بغير وجه. فهذا الذي ختم بغير وجه ما حكمه؟ الإعراب. يعرب إعراب إيش؟ ما لا ينصرف. طيب هذا الذي ختم بوجه الأشهر أنه مبني، الأشهر أنه مبني، واضح هكذا يا جماعة؟ قال وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. يقول انتشر جدا في الأعلام حتى قيل بأنه أكثر الأعلام، قيل إنه أكثر أنواع العلم وهو المضاف. وهذا المضاف تجده مثلا في الكنى، ولهذا مثل بالكنية كأبي قحافة. فكل الكنى تعتبر من الأعلام المضافة، كل الكنى تعتبر من الأعلام المضافة. وأيضا من الأسماء التي ليست هي الكنى ما هو مضاف، قال كعبد شمس، عبد شمس وأبي قحافة. فالأسماء المعبدة كلها مثلا تعتبر مضافة، الأسماء المعبدة كلها مضافة، عبد الله وعبد الرحمن عبد العزيز عبد الملك إلى آخر، ولو عبدت إلى غير الله أو لغير الله فهي أيضا من الأعلام المضافة. وكذلك أيضا الألقاب منها كثير مضافة، مثل ما قلنا تقي الدين وشمس الدين ونجم الدين ونحو ذلك. فلهذا قال وشاع في الأعلام انتشر، حتى سمعت أن بعضهم قال بأنه أكثر أنواع الأعلام. ثم انتقل إلى تقسيم آخر للعلم وهو التقسيم الثالث. التقسيم الأول واسما أتى وكنية ولقبا، التقسيم الثاني ومنه منقول وذو ارتجال. التقسيم الثالث قال ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام. يقول العلم ينقسم إلى علم شخصي وعلم جنسي. فالعلم الشخصي هو الذي سبق ذكره، ما وضع لفرد معين، ما وضع لفرد معين، فعبد الله ومحمد وسعيد وصالح هذه الأسماء وضعت على أفراد معينة، فهذا يسمى علما شخصيا لأنه وضع على شخص واحد، فيشخص مسمى، يشخص مسمى أو مسماه مشخص أمامك. فأنت إذا قلت هذا عبد الملك فاسمه مشخص أمامه، طيب مسماه مشخص أمامه. النوع الثاني علم الجنس، وهي ألفاظ استعملوها للدلالة على جنس كامل من الأجناس فعاملوها لفظا معاملة العلم، وأما في المعنى فهو يختلف عن العلم بل يشابه النكرة في كثير من الأشياء. ولهذا قال ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا، يعني عاملوها من حيث اللفظ معاملة العلم الشخصي. العلم الشخصي له أحكام من حيث اللفظ، فمنها أن الحال تأتي منه، أن الحال تأتي منه، فتقول هذا محمد مقبلا، هذا محمد مقبلا، فمقبلا حال من محمد. طيب كذلك العلم الجنسي يأتي منه الحال، فتقول للأسد هذا أسامة مقبلا وهذا ثعالة فارة، طيب أي حال كونه فارة لتعلم. ومنها كذلك أن العلم الأصل ألا تدخل عليه أل، الأصل أن العلم لا تدخل عليه أل، فلا تقول الزيد الزيد. وكذلك العلم الجنسي فلا تقول الأسامة الثعالة، لا يقال هذا. فإذن هو شابه العلم الشخصي في اللفظ، ولهذا قال لفظا ووضعوا لبعض الأجناس، وهذا يرجع فيه فقط إلى اللغة يعني إلى كلام العرب، ما قد وضعوا له اسم علما جنسيا استعملناه، ما لم يضعوه فلا نضع، فلا نقول مثلا نضع للشاه اسما لم يضعه العرب نصطلح عليه، لا، إنما هي أشياء وضعوها فنقتصر عليها، يعني يقتصر فيه على السماع. ولهذا قال لبعض الأجناس ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا. طيب لما قال لفظا عرفنا أنه من حيث المعنى ليس مثل العلم الشخصي، ولهذا فأسامة مثلا يطلق على كل أسد ليس مثل العلم الشخصي، وثعالة يطلق على كل ثعلب، وأم عريض يطلق على كل عقرب، وهكذا. ولهذا قال وهو عم، وهو عم، عم هذا إما أن تكون وهو عام اسم، وإما أن تكون فعلا وهو عم، أي عم من حيث المعنى، أو وهو عام من حيث المعنى، فهو يشبه النكرة. وسيأتي معنا إن شاء الله في الشرح الموسع الكلام هل هو مثل النكرة تماما أو لا، والخلاف في ذلك. ثم مثل ببعض الأمثلة، قال من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، وهذان مثالان للأشياء الحسية، مثالان للعلم الجنس في الأشياء الحسية. ثم قال ومثله برة للمبرة فذا فجار علم للفجرة، هذان مثالان للأشياء المعنوية. فبرة هذا علم للبر، قال للمبرة، المبرة بمعنى البر، فيقال لكل بر برة، يقال لكل بر برة، كما يقال لكل أسد أسامة. طيب، ويقال لكل فجور فجرة بسكون الجيم، يقال لكل فجور فجرة، ولا يقال فجرة كما يعني ظن بعض المبتدئين، قال لعلها فجرة لكن سكنها لأجل الوزن، لا، فجرة جمع فاجر، فاجر فجرة، كافر كفرة. طيب، لكن فجرة بسكون الجيم هي المرادة هنا. فيقال لكل فجرة أي فجور يقال لها فجاري، وفجاري تعامل معاملة ماذا من الأسماء في الإعراب، مثل حذامي ونحوها، وفيها خلاف. طيب، الله المستعان. نكتفي بهذا، وإلى هنا.